أعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فكنا قد تواعدنا في الجلسة السابقة أن نذكر هذه الآداب المتعلقة بالدعاء، وقد عدها العلماء 10 آداب، ومنهم من أضاف أدباً آخر فوصلت إلى 11 آداباً تتعلق بالدعاء ينبغي للمؤمن أن يتقيد بها إذا ناجى ربه ودعاه ورفع إليه أكف التضرع وانكسر بين يديه سبحانه عز وجل مفتقراً متذللاً، قد أناخ دابته وأناخ مطيته بين يديه سبحانه عز وجل. وقد قلنا أن الدعاء للتذكير فقط سلاح، أن الدعاء سلاح، ويا له من سلاح، والسلاح كما يقال بضاربه، فقد يعطى السلاح لرجل لا يحسن استعماله، لهذا يعبر بهذا، يعبر عن هذا بقولهم السلاح بضاربه، يعني قد يكون السلاح فعالا، لكن ضاربه هو الذي لا يتمكن أن يستعمله أحسن استعمال، وهذا شأن الدعاء. فالدعاء يا إخوة الإيمان له سر، والدعاء هو المفتاح، والدعاء هو الفرج، والدعاء هو التنفيس عن الكربات، والدعاء هو المدخل إلى طريق محبة الله سبحانه عز وجل، والدعاء منه يسمو الإنسان معرفة وأنسا وتوكلا وثقة بالله وعلما به وزيادة إيمان. لكن هذا الدعاء كما كررت يحتاج إلى آداب، وكثيرا ما نهمل هذه الآداب، ولهذا سيدنا زكريا حينما ذكر الدعاء قال: ولم أك بدعائك ربي شقيا شقيا، فنسب الشقاوة لنفسه. وكثير منا يا إخوة الإيمان يشك في الاستجابة وفي الإجابة، وعمر رضي الله عنه وهو من هو كان يقول يعني كان يبين أنه لا يهتم بالإجابة بقدر ما يهتم بالدعاء، فكان يقول أهمني الدعاء ولم تهمني الإجابة، تهمني الإجابة. هذا معنى قوله رضي الله عنه، لأن العلماء قال إذا أطلق الله لسانك بالطلب وإذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك سبحانه عز وجل. إذا ألهم الله الإنسان الدعاء، كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: أنا أعلم متى تكون ساعة الإجابة، فقيل له: كيف؟ قال: إذا خشع القلب عند الدعاء واهتزت الجوارح ودمعت العين قلت: هذه ساعة الإجابة. ولهذا سأذكر هذه الآداب وأضعها بين يديكم إخواني، هذه 10 آداب ذكرها العلماء يتأدب بها الإنسان إذا دعا الله سبحانه عز وجل، أو 11 على كل حال كما قلنا في مطلع هذه الكلمة. أول أدب هو ما يعبر عنه صاحب هذه الورقات بقوله: أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه في الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره أو لا مستكره، يعني لا يوجد من يستكره الله سبحانه أن يكره الله سبحانه عز وجل على الإجابة أو على عدم الإجابة. ولهذا لا ينبغي للداعي أن يعلق دعاءه بالمشيئة، ما يقولش الله يغفر لي، الله يغفرنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، ما كانش ديك إن شاء الله، لا يضيف هذا. رسول الله قال لا إن شاء الله واعزم، يعني تيقن، قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. ثم ذكر المصنف هذه الأمور، قال أن يجزم بالدعاء، واحد يوقن بالإجابة، زوج، وأن يصدق الرجاء، ثلاثة. إذن هذا قاعد يصب في نفس المعنى وهو اليقين، يعني عند الدعاء الإنسان يكون عنده يقين. إحنا السؤال المطروح يا إخوة الإيمان، لماذا يشوش هذا اليقين عند الدعاء؟ أحد التلاميذ سأل شيخه قال يا شيخ أنا أعلم أنه من شروط الإجابة اليقين، لكن ثمة وسواس، صرح به، ثمة وسواس، وسواس يشوش هذا اليقين ويكدر صفوه. قال هات، فرب وسواس أصاب إيمان بمقتل من غير فطنة وعلم. قال هات شوف، أعطيني هذا الوسواس لا يجيك، خاتش حمل وسواس يشوش الإيمان، خاصة إذا كان الإنسان ما عندهش العلم، ما عندهش العلم. والعلم شنو هو؟ العلم بمداخل الشيطان، لأن الشيطان يتسلل للقلب عبر مداخل. وقد ذكرها صاحب إغاثة اللهفان ابن القيم، وألف كتاب، كتاب بعد قال يسموه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. الشيطان عنده بيبان يدخل منهم للقلب، والعلماء يعرفوا هذه الأبواب فيسدونها ويحرصوها كما تحرص الجنود الحصن حتى لا يتسلل ولا يتصور العدو، يتصور يعني ينقذ من فوق السور. فكذلك العلماء عندهم دراية وعلم بمداخل الشيطان، ومداخل الشيطان جمعها قلنا الشيخ ابن القيم في هذا الكتاب اللي سماه إغاثة اللهفان. والعلم بها فرض عين، الإنسان اللي يعرفها ويعلم بها حتى يسد هذه الثغرات في وجه الشيطان فلا يتسلل الشيطان إلى قلبه. ومن أراد أن يرجع إلى هذا الكتاب، درسناه الجمعة بعد الصبح في سنة ولا أكثر، فليرجع إليه، فإنه قد فصل فيه أي ما تفصيل. والكتاب يحوي مجلدين كما يعلم الإخوة الذين سبق لهم أن تصفحوا هذين المجلدين الكريمين العزيزين، اللي يعني في الحقيقة على كل مؤمن يريد أن يزكي نفسه أن يتصفحه، أو وأن بل أن يدرسه بعمق، وأن يتأمل كلام هؤلاء العلماء الربانيين الذين كانت عندهم هذه الفطنة وهذا العلم وهذه الفراسة، العلم بمداخل الشيطان، وهو كتاب قيم لصاحبه ابن القيم. المهم الشيطان كان يوسوس على هذا، يوسوس لهذا التلميذ ويشوش يقينه. قال له كيش راه يجيك الشيخ؟ قال للتلميذ تاعك كيش راه يجيك ذا الوسواس من تقعد تدعي الله؟ قال له شو راه يقول لي الشيطان؟ إذا دعوت رزقا، إذا سألت الرزق، إذا سألت رزق، قال لي الشيطان انظر. ففي الدنيا الأقل، يعني أقل الناس في الدنيا، أقلهم عددا هم الأغنياء، يعني الأغنياء هم الأقلون. وإذا دعوت شفاء قال لي انظر إلى المشافي، مستشفيات ملأ بالمرضى، دعوا الله قبلك ولم يستجب لهم، وانظر إلى مقابرهم تزار كل يوم بموتاهم، فيقذف في قلب اليأس. كيف يقول له زعما الشيطان يقول له بلغتنا العامية شحال فاتوا قبلك؟ إذا طلب رزق يقول له شحال فقارة، هذوك عطى البو ما عندهم والو. إذا طلب شفاء يقول له المرض اللي راك تطلب به تقرا منه، باه تقرا منه راهم يموتوا به بالعشرات. ها هم ولهذو ما دعاوش وما بكاوش بالليل وما تضرعوش الله، ويجيب له الأشباه كما يقولوا، الناس اللي دايرين كيفاه، والأقران، ويجيب له الناس اللي خير منه، يجيب له علماء ماتوا بالسرطان، علماء توقات. أيوا يقول له أنت وين تبان مع هذ العلماء؟ هذ العلماء دعاوا ربي وما براوش، أنت يا المخطئ، المذنب، الفاجر ربما، الفاسق، الخارج عن طاعة الله، آكل الحرام، بغيت الحفظ العلماء، إذن من درك ما تدعيش. فيسد بينه وبين الله هذا الباب، وهذه مصيبة يا إخوة الإيمان. فانظر إلى إجابة الشيخ، الشيخ جاوبه قال شوف، رقم واحد أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينا خطر الفتح ما من مسلم يدعو بغير إثم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث قرينا إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه سوءاً بهذه الدعوة فقال الصحابة إذا نكثر فقال رسول الله الله أكثر معليش خوتنا لي ما حضروش معنا هذا الحديث تناولناه الخطرة اللي فاتت بما فتح الله إذا نفهموا ما معنى استجاب لك ربي الإجابة شاية شوف كي تدعي الله اعلم أن الله قد سمعك وقد أجابك لكن الإجابة بما تقتضي حكمة الله لا بما تريد أنت وتشتهي فقد يعطيك الله ما سألت إذا علم الله أن فيه خير لك وقد يمنعك ما سألت لأنه ربما يكون المنع خيرا لك من العطاء ويقول واحد العلماء واحد العالم رباني يقول من فقه المنع إلا بني تعرف زعمك ربي عليه ما راهش يعطيك حاجة طلبت ولد ما عطاكش ذكرا طلبت مال ما عطاكش طلبت منصب ما عطاهلكش هذه حكمة ربي لأن الله يعلم بلي ذاك المنصب ذا سينسيك الله تخسر فيه فرم اللي تربح ولا ربما ذاك الولد غادي يشقيك في حياتك ويكون حجة عليك يوم القيامة لأنك لا تحسن تربيته وربما هذه ربما اسمها الحكمة الله الله يعلم أن هذا الإنسان لا يصلح لتربية الأولاد إنما يصلح لتربية البنات وهذا يصلحه الفقر وذاك يصلحه المرض والآخر يتوب بعد عزله من المنصب فهذه فوائد لكنها تظهر أنها محن وهي في حقيقة الأمر منح ولهذا هذا الحديث يبين لنا الإجابة عربي من يستجب لك شتاية إما يعطيك ذاك الأمر اللي طلبته إذا يا ربي يعلم بلي فيه خير لي إما يدخل لك المسألة هذه يدخلها لك يوم القيامة خاش يوم القيامة تستحق أكثر من الدنيا وإما يبعد عليك مصيبة بذاك الدعاء وانت ما تكونش قاعد سامع بها ربما الطفل تاعك كان سيختطف ذاك النهار أو سيقع ضحية ما حسيناش ربما يعني حادث تاع سيارة ولا جي سيارة تضربها في الطريق ولا ربما البيت تاعك غادي كان يوقع فيه حريق في ذاك النهار لكن الله أبدى لك بهذا البلاء عافية بدعائك وأنت قلت في نفسك أن الله لم يستجب لي فإذا قسمنا الاستجابة إلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها رسول الله تيقنا أن الله مجيب للعبد في كل دعاء إما بالتعجيل يعجل لها العطاء إما يدسها له يدخرها له يوم القيامة إما يخرع له بلية مصيبة هذه الأولى احنا نشوفوها إذا عجل لك العطاء تشوفها لكن زوج أخرين كي تشوفهم كي تشوف أنت يا بلي ربي يدس لك يوم القيامة وكي تشوف بلي وخر عليك مصيبة في ذاك النهار وأنت لم ترى هذه المصيبة حتى لم ترها ولم ترها حتى يوم القيامة يوم ترفع الحجوب وتبلى السرائر ويبدي لك الله ما كنت منه تتذمر فهنا تستحي من الله هذاك تنقريش كما يقولوا بالدارجة اللي كنت نقرش على ربي على ما عطيتني ذي على قلعوني من ذي على الاخر خير مني على هذا الولد انا ما عطيتنيش ذكر على ما تزوجش بك الى اخر هذا الامور من يبين لك ربي يوم القيامه الحكمه تاعها اللي ما عطاكش هذا تستحي وتقول سامحني يا رب تستحي من تذمرك تنقريش تاعك كما يقولوا فهكذا اخوه الايمان هذه هي الإجابة الأولى التي أجاب بها الشيخ تلميذه فقال له أسمعت هذا الحديث؟ قال سمعت يا شيخ قال فمن يدريك أن الله قد استجاب لكل هؤلاء بما يعلم أن فيه خير. من هؤلاء؟ الأغنياء يعني الفقراء يبغوا المال، ولا المرضى اللي يبغوا الشفاء، الشيطان قال هذو كاع ما عطاهمش، ولا ذاك العالم اللي خير منك. وربما هذو استجب لهم ربي بالنوع الثاني ولا النوع الثالث اللي ما يعرفهش الإنسان. هذا هو رقم واحد. رقم اثنين قال له: وكم من داع، اسمع وكم من داع له من ربه باب لا يعلمه سواه. قال له شحال من واحد يحل له ربي باب غير اللي هو كاع في الأمة، ما يحل له لا العالم لا الواحد من أقرانه، يحل له هو. ثم قال له بعد هذه الملاحظة: وكم من دعاء لا يخطئ أبواب السماء. فثق بالله وأحسن الظن به واستحضر حبه لك، ترى معنى في دعائك لا يراه غيرك. ثم قرأ عليه آية من سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كفى من الفهم. لأن سليمان من نشرح بعض الخوت بالدارجة بالعامية شاو ذي الكلام تاع العالم. هذا العالم راه يقول، راه يقول للتلميذ تاعه إلى الشيطان راه يجي ويقول لك فاتوا ناس قبلك، فاتوا ناس قبلك وهاو الدعاء ما قضاش لهم، ما قضى لهم والو. قال أني في الفرع الثاني الأول شرحناه، قال له شحال من واحد يعطيه ربي فتح ما يعطيه حتى لواحد آخر، ما تحقرش روحك. ثانيا قال له ثق بالله وأحسن الظن به. ما معنى حسن الظن بالله؟ تعرفوا شو حسن الظن بالله؟ نقولها بالدارجة زعما تزين النية في ربي. يا وش هذي ذي سهلة. حسن الظن نقول لك شاهو. شوف العلماء الربانيون وين يروحوا. كيقول لك هذا عنده النية في ربي. عرفت شو حسن الظن؟ حسن الظن، اسمع مليح ذي الكلمة، هو تعتقد جازما أنه لا مستحيل مع الله. بلي الامور اللي تبان، المرض اللي قالوا لك الطب ما يبراش 100% ياك، والسكن اللي طلبوه الناس قبلك شحال وما داواش، هم اصحاب معارف واصحاب نفوذ الى اخره. وربما بغي يتجاور النبي في المدينه وناس قبلك كي دايرين وما وصلوش، بالدبلومات وبالقران يحفظون وبالعلم الشرعي، وانت غير هاك بغيت الجوار تاع النبي تاع سنه. اما لما تي اشياء اخي خاطش ربما ذوك كاع ما يعطيهمش الله وانت يعطيك. علاه؟ يعلم انه لا يسمح لهم هذا وهذا. ما معنى لا يسمح؟ لا يسمح لك جوار النبي لان ربما تكون في بلاد واحده اخرى انفع للامه. دعوه الى الله مثلا، تعليم علم، معصيات. ونعرفوا احنا كبار الصالحين، كبار من الصالحين ما حجوش. صلاح الدين الايوبي كان ربي دايره للقدس، لهن قبل القدس. بنو حزم فتاة الحج، يعني ما توزنش. المهم شا قالها ذا الشيخ، قال قندوزه ما من تجي في الدعاء ما توزنش روحك مع الناس. معناه اعتقد ان الله قادر مقتدر، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ها هو مريض يرفد يديه الرب يقول يا رب، تواترت الاحاديث برفع الايدي، يا رب يا خالق يا قدير يا مقتدر يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من يبدئ الخلق ثم يعيده، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا رب السماوات والأرض أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، أن تشفي مريضي ولا أن تشفي سقمي. إذا كان على نفسه هذا هو خاش. شكون انت دروك مثلا؟ قالوا في الطب البنكريا هذا ما يداواش، مرض بصح يسمع البنكريا شكون؟ الله. هذا تاع يبدي الخلق ثم يعيده. حنا ربي مين صنعنا لهذ الدنيا؟ صنعنا ديزورغان اللي يفنوا، صنعنا بوايم واعضاء للفناء. بصح من قبر له يصنع لنا بوايم للبقاء. لماذا؟ هذا هو يبدي الخلق ثم يعيده للبقاء، بدأه للفناء. ثم لا بيس دو روشونج راهي عنده. تما عنده دي ميلي دي مليار دو بونكريا تما ينجم ماشي لا يصنع لك بونكريا. لكن اذا علم الله ان في شفائك خير لك، اما اذا علم ان مرضك خير لك في الدنيا والاخره ورفعه لدرجاتك ويؤهلك لجوار النبي ولمصافحه الرسول ولشربة ماء من حوضه، هذه وين تبان معها الشفاء تاع الدنيا؟ وين يبان شفاء مع المرافقه تاع رسول الله؟ وين يبان الشفاء؟ والشفاء يكمل بالموت من بعد مع جوار الله، وين يبان الشفاء مع رؤيه وجه الله يوم القيامه؟ واعلم ان الله سبحانه عز وجل اعلم بمصالحك من نفسك. لو ان الله اعطى الانسان كل ما طلب لهلك الانسان، لان الانسان يطلب ما فيه هلاكه وحتفه. لو كان ربي يعطينا كاع الامور اللي نبغوها نكتلو رواحنا، لانك تسال اشياء لا تليق بك، وربما تسال منصبا ولا مال، تسال مال على خاطره يكتلوك ذاك المال، ربما هذا، ولا ربما تسال ذريه ويجي واحد بعين يشركهم ويشركك هكذا. شحال من واحد زين سكنه وكرمه ربي بسياره وبوليدات زينين، خرجت شافه واحد وما قاش تبارك الله احسن الخالقين، لطورو تنقلب راح. اذن هذا المال هل جلب له خيرا؟ ولهذا ابن القيم شي يقول قد يفقرك الله بالغنى، وقد يغنيك بالفقر، وقد يعطيك بالمنع، وقد يمنعك بالعطاء، وقد يبتليك بالمرض شفاء وبالشفاء مرضا. افهم من تاس معنى كاين لربي بالمنع يعطيه، زعما مين ما يعطيهش يعطاه. سمع واحد العالم شي يقول هذا كلام قلته في الجامع، بصح هذا مما يكرر كلام شباب زين. سمع وكنا نشرحها نضيعه، خليه كما قالها العالم. قال شوف الناس، نشرح قبل ما نقولها، الناس كي يعطوك يذلوك، وربي كي ما يعطيكش اعطاك. كي قال هذا العالم، قال عطاء الناس حرمان ومنع الله احسان. لا حول ولا قوه. عطاء الناس حرمان، خاطش علاه كي يعطوك ما تجيبش تطلع نيفك قدامهم وتقول كلمه الحق قدامهم، انتهى شراوك، صارت ناصيتك بأيديهم، هما يقروا مصيرك، هما ينطقوك ويتايبوا الحق وينطقوك بالباطل ويتايبوا، خاطش علاه؟ خاطش ذلوك بالإكرام. عطاء الناس حرمان ومنع الله إحسان، ربي مما يعطيك هذاك هو الإحسان. اسمع شا قال هذا نفس العالم، ولو فقهت أخي أخي يقول هو، لو فقهت المنع لصار المنع عندك احب اليك من العطاء. لو كان تفهم عليه ربي ما عطاكش يولي مما يعطيكش تفرح اكثر من اللي يعطيك. والله الا كاين صالحون دايرين هاك، والله لا تصيبهم يدفنوا في وليداتهم ويتبسموا، يبكوا شويه كما بكى رسول الله، والعشيه دفنها الظهر ويبكي، العشيه تصيبه فرحان مع ربي، فرحان كاب عليه، يقول شو ربي كاديني، شو كاين مرغد فيا مرغيدة تاع الله، هي محنة بصح مطلية داخل بالعسل، منحة خاطر جاية منه سبحانه عز وجل. ولهذا قسم العلماء الشكر إلى ثلاث أنواع. الشكر الكبير كاع الشكر تاع العارفين، شهوة الشكر على المكاره، أما الشكر على المحاب كي تشكر ربي على حاجه اللي تحبها النفس، هذه حتى الحيوان من تعطيه يهز الذيل تاعه يفرح، شكرا يعبر عن الشكر بذاك الهز تاع الذيل. لكن الصالح مين يكويه ربي يشكر، مين يقبشه يشكر، هذه افعال ما نستعملوهاش في الحقيقه فهم خوتنا، يعني مين تتكلم فيه من عند ربي يقول ذي مين جايه، ومن عند من عند الكريم، من عند الرؤوف، من عند الرحيم، من عند الحليم، من عند اللي باقي مات منجاورة في الجنة وأتلذذ برؤية وجهه. هذا الرب الرحمن الرحيم الحليم الكريم الجواد الحي الستين. هذا الرب سبحانه عز وجل لا يصدر منه إلا ما ينفع الإنسان، وإن بدا للإنسان أنه يضره أحيانا لكن الضر في الآن، لكن المآل بتاع خير ونعمة ولذة. إخوة الإيمان، هذه الزوجة وعليه جاب لها الآية تاع سورة النمل، خاطر قال لها محسنها، ذيك اللي نقولوا احنا محسنها عندهن، خطرت على بالك جماعة كيما انا مجمعين هنا، كيما انا هنا مجمعين، انت كدير عليا راني نتكلم، ربما واحد فيه خير جالس في وسطنا بالخير تاعه بنوره بإيمانه، ربي راه محافظنا على هذه الجلسة. فإذا ذهب ذهبت، وقد قال ابن رجب إذا مات الرجل الصالح، قال إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح بيته وجيرانه والدويرات التي حوله، فإذا مات نزل عليهم البلاء. ولهذا نشحن من خطرة نقول الزنقة اللي يسكن فيها، نقول لهم يا أخوتي مادام كاين الناس هنا يصوموا الاثنين والخميس وينوضوا في الليل يقوموا ويقعدوا للشروق، مادام ربي راه رفد علينا ذي البلاء، يا شباب مازال ما ضاعش بزاف، مكاش يعني انحلال كبير خلقي، وما دام يجوا ناس يعصوا في الحي ولا يضيعوا مع ربي هما اللي يجلبوا نفسه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بقاء المؤمن على هذه الارض هو حفظ لاهل الارض اجمعين، لا تقوم الساعه الا على لكع بن لكع، اي كافر بن كافر. وكان صلاح الدين الايوبي وهو يفتش الجيش في الليل، كان يفتش في الجيش يطل في قيطون، يسيب واحد يبكي قائم الليل يقول من هنا ننتصر، يسيب واحدين مجمعين ويلعبوا يضحكوا يقول من هنا ننهزم. وكان عمر يوصي الجيش ويقول لهم ما تخافوش من الجيش كما تخافون المعاصي تاعكم، انما تهزمون بمعاصيكم وليست بالقوه والعتاد اللي في ايدي اعدائكم، فإذا أطعتم الله أعزكم وأذل عدوكم ولو بسلاح زهيد وبعدة قليلة. وهذا ما أوصي به القرآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، الصحابة شحال مات منهم في أحد؟ 70. أي ولا يقولوا إحنا كباه الكفار غلبونا في أحد، ماتوا 70، مات حمزة، مات مصعب، مات عبد الله بن عمرو بن جامح، مات عبد الله بن حرام، ماتوا يعني ماتوا صحابة قال جرح رسول الله 70 من بوالور كما يقولوا راحوا لها في غزوة أحد، وعلى راسهم حمزة اللي وقف عندها رسول الله صابه مشرمل وما خلاش أختها تشوفها صفية، وقال لولدها الزبير القى أمك ما تشوفش خوها في ذي الحالة، وقال والله لولا سبحان الله لولا أن تفترسه الأسد ولولا أن تلتهمه الطيور، قال نخلي ما ندفناه حتى يحشر من بطون الأسد ولا يحشر من حواصل الطيور، قال لولا خشيتي أن تخافه أخته، يعني خشية أن تراه أخته صفية، خاف لا تشوفه، يعني ما عبرتش مليح، لولا يعني شفقتي على صفية لا تركته بدون دفن حتى تفترسه الأسد تأكله الأسد ولا يأكله الطيور ويحشرها ربي من كرزي تاع طير ولا من كرش تاع سبع. وقال هذا اللي بغاو يبكي على هذا، على مثل حمزة فلتبكي البواكي، اللي بغات تبكي على هذا الراجل لا ذا التراس، هذا هو، لأن الراجل يحبها ربي في الجاهلية وفي الإسلام، الراجل هذا هو المؤمن الشجاع أحب إلى الله من المؤمن الجبان، وعلى العموم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول ابن القيم إن حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة الكريم أكمل من حياة البخيل. علاه؟ لأن الراجل يكون شجاع، قلتها شحال من خطرة، إلا عاش 10 أيام يعيشوا مزيان، يعيشوا مرا في دراسة، ولكن ذلك يعيش 20 قرن بصح مغبون، خاطش يتصوت وما طايقش يرد، يبات يكرب، إذا حياته ناقصة، مكدرة، هذا هو الشجاع، الشجاع لا يحسب للمآلات حساب حينما يعني يتجاوز الخط الأحمر، كان خط أحمر عنده لا ينبغي أن يتجاوز. وقد ذكرنا هذا في مجالس سابقة إخوة الإيمان، ولولا شجاعة رجال الجزائر لكرة فرنسا راهي اليوم هنا. هذا شكون ذوك الرجال؟ هذا قالوا والله إلى كبار يحكوا لك، هذا شهداء الجزائر ما كانوا يديروا حساب للموت، بين قوسين خلينا قوس، يرقوا الموت بصدورهم، ومن يجوا للدوار يقسموا الحلوى على الغراوين، يقول لهم اطلبوا لنا باش تشهدوا، خاصهم ماهوش دايرين الذنوب. يا اخي تحسب ساهله؟ هذو حطوا سؤال، قالوا حتى لوين تو الرومي يدخل يدي لي زوجتي من الدار؟ حتى لوين تو الرومي يحرق لي نوادي ويدي الاراضي تاعي؟ الارض تاعهم كانت كي المراه. نساؤكم حرث سمى ربي حرث المراه، الارض. اما لا قال الموت، الموت اما تتحرر البلاد اما الموت، خاطش الموت تعيش عند ربي، ما تعيش مسا عمرك واحد، تعيش مريح. وهذا الواحد كائن من كان، وإن كانت هذه فرنسا اللي كان عندها قوة رادعة ذاك القيس، والناس كان عندهم هنا نطارد، 10 مشتركين في زويجة ولا، أخويا لخاطرش القلوب تحركت، القلوب تحركت وحيات، وكي تحيا القلب كي يكون حي، يقول ما ديرش كاع عليهم، كاين اللي داير كيل فيه وقلبه ميت، وكاين اللي ميت كاع، بصح القلب حي. يعني عندها يزأر زائر الأسد إذا رأى ما يخدش الكرامة ويخل بالحياة ويتمنى الموت إذا لم يستطع تغيير المنكر. فهذا الشيخ جاب الآية تاع سيدنا سليمان القندوزة، علاه؟ لأن سليمان بغى يجيب العرش تاع ملكة سبا، وين يجيبه؟ يجيبه لفلسطين من اليمن، من اليمن إلى فلسطين، هذه مسافة معتبرة بعيد. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هو أرسل لها باه تجي عنده، أرسل لها جيش وقال لهم جيبوها، وقال لهم جيبوا عرشها، قال شكون يجيب لي عرشها قبل ما توصل هي. وهذا كلام، هذا كلام عجيب، كيف يجيبوا لك عرشها؟ عرشك على قداش؟ لو كان ما جاش عرش كبير ما يخلعش الهدهد ويقولوا لها عرش عظيم، مع ان الهدهد كان عايش مع سليمان وشاف العرش تاع سليمان كي داير، واللي شايف عرش سليمان يخلعوه، اللي شايف ناطحة السحاب تاع ونيويورك تخلعها باطمة في وهران، لا هو شاف عرش سليمان كي خلعها العرش تاع ملكة سبا، دل هذا على عظمة هذا العرش، ولها عرش عظيم. ولهذا جاءت الآية من ثم وراء رب العرش العظيم، اللي العظمة عظمة الله، وأن الهدهد أخطأ في التعبير، أصاب وأخطأ. أما لا، واحد من الجنون، عفريت هذا درجة تاع جن، جني كبير، خاطش كاين العفريت والمارد هما فاني فيهم درجات في القوة، العفريت قوي، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، نجيبها لك أنطاكت. قال قبل ما تشرع الزوج، كان المقام يعني كان يشرع الزوج تاع سليمان، كان قاضيا. قال قبل ما تكمل القضية، شحاجة نص ساعة، ساعة غير ربع ولا ساعتين، ربع سوايع يا سيدي، هاو ربع تجيب فيها أنت عرش من سبا، يعني ملك من ملك من سبا في اليمن، تجيبها حتى لفلسطين. أما لا، انطق واحد ماهوش جنون، من الجنون، واحد بنادم. على قول عند بعض المفسرين بلاد، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قرات الفيزيك ولا ما عندهاش، قال له قبل ما ترمش رهنا الايه فم فلما راه الفوريه، فلما راه مستقرا عنده، شو سليمان من ذاك راجل تاع ربي، ما قالش كان بويسونس ابن عمي القوه اللي عندي، هذا جندي تاعي في رمشة عين دار حرك عرش من اليمن الى فلسطين، لا سليمان ما كانش، سليمان ما كانش يلبس كوستيم ينقلب ويركب في سيارة جديدة ينقلب وتنزاد له شوية دراهم في الكونت ينقلب ويبدل اصله وفصله وتاريخه، لا سليمان قعد مسيكين ما قريكو ملك الدنيا وقعد مسيكين. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر هذه تيورامة، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. مكاش لقطة تظهر قوة بك سليمان إلا ويقابلها سليمان بالشكر. أو سليمان شده كي شاف نملة تهدر قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة نادت وعمت وخصت وأمرت ونصحت وأعذرت وهم لا يشعرون. قالت شحال من حاجة سليمان خلع فيها ما قالش هاليك هاليك هاليك جندي كي تاعي صغير شو شخرج منها خاطش كوش كان جنوده كوش كوش الطير الدواب الجنون. شا قال؟ قال ربي أوزعني هادو صحاب السلوك علماء السلوك اللي يقول لهم الصوفية بكري هادو الوازع شي شو أوزعني أوزعني يعني جمع لي قلبي عليك لا تشتت همتي لا يأخذ غيرك مني جزءا لا يكون حب في قلبي ينازع حبك اجعلني لك واجعل وجهتي لك واجعل قلبي لك وكلي لك أوزعني معناه ما تخليش فترك غصنبي هاك لوفا أوزعني كش لقطني شاكرا لك يشكرك لسان وأذنان وعيناي ورأسي وبطني ورجلاي ويدي إلى آخره كش يشكر. ها قال ربي هذه من نملة كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي داود فني كيفه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أن أشكر ذكر الشكر أوزعني أن أشكر نعمتك إذا نفل يذكر الشكر. هذو فاميلة داود سليمان وداود ما كاش فاميلة خلقها ربي تشكر كيفها قبل سيدنا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكر فازوا بالشكر. أو على قلت لكم ديك خطرة الريح كانت رافدته هو فاميلته خاطش أعطاه ربي الريح ترفده على أعطاه ربي الريح خاطش هو ذبح الخيل الخيل نساته على صلاة العصر قال هذا الخيل اللي نسيتني على صلاة العصر نذبحها كاع ردوها عليا. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فتركها من أجل الله فأعطاها الله وسيلة سفر خير منها أسرع منها بدلها موين ترونسبور من العواد للريح الريح كعبها في تستعكد ريح غدوها شهر وروحها شهر هذا وين اكتشفوها خياتك ما معنى غدوها شهر وروحها شهر. ها روح قرانت الله كيف تنشأ الريح هدر عليها سيدي ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ولي الله ابن القيم كيش الريح تولد مع الريح تولد ريح واحدة أخرى والريح ما تولد سماها ربي عاقيل عاقرة تولد الصرصر العاتية المبشرات أنواع الرياح الرياح الرياح تتمون عالم عالم عالم يتعايش سبحان الله يتعايش ويسبح ويسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده بينما الريح تحمل سليمان. كذلك هذا القصة شحال من خطرة نقولها لخوتي سليمان كي كانت كان رفدتها الريح شو التواضع تاع سليمان لو علم الله أن في قلبه مثقال ذرة من كبر لجرده من الملك ذرة تاع كبر ما فيش ابن عمي هو شذي حيا هو ذا يحكم في الجن يحكم في الناس يحكم في الطير تكلمها الدواب تاع الأرض يعني الدواب هذوك الصغار يكلمون النمل الريح قاع هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعدي وما فيهش الكبر حاجة هذه حاجة ما يدرك لا يستوعبها عقلنا الآن لا يستوعبها عقلنا الآن. وسيدي رسول الله كان خير منه سيدي رسول الله هدى له واحد عباية وكان ذاك اللي هدى له عباية غير كي شاهد جديد كي بغى يلبسها ويصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اقلع عليا اقلعها قال لهم دوذ العباية ردوها لمولاها راهي فتنتني كي شغل بنت الروحي مليح فتنتني في الصلاة فتنتني وباه ما تتجرحوش مولاها ولا يعطيني واحدة أخرى أردأ منها عليا شوية قديمة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الأمة من يده، كانت الخادم تجرجرها معها رايحة تشري تدي معها رسول الله، كان يمر على الصبيان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا الراجل اللي كان عنده مشروع عالمي لي بريوكيباسيون تاعه يونيفرسال، كي يشيلها يلعب مع الغراوي، وكي يشيلها يعبص الحسن والحسين، وكي يشيلها يعبص أميمة ويصلي بها، وكي يشيلها يدير السباق بين ولاد العباس العشرة وهم صغار. كيف صلى الله عليه وسلم كي يروح يعزي واحد مات له زاوش؟ هذا حديث النغير موجود في البخاري، مخرج منه ابن حجر، فايت بيا الدرس إلى ما خانتنيش الذاكرة. حديث فيه زوج كلمات: ما فعل النغير يا عمير؟ خاطر هذا عمير كان مربي زاوش صغير، وكان رسول الله كيزور أم هذا عمير، هو أخو أنس من مر أنس بن مالك. أما اللي يقولها يسين عند هذاك الزوج يلعب به، خاطر أسمع باللي مات له زوجة راح له باين ونسى. قال له: ما فعل النغير يا عمير؟ يا ترى هذاك ذاكرة يعني باه يواسيه يثلج صدره لعلمه انه تعلق بذلك العصفور. هذا الرسول الكبير يحرص على الصغير والكبير صلى الله عليه واله وسلم. او شوف كاين جمله في القران ما كاش اختها: ولو كنت فظا غليظ القلب لفظ من حولك. قبلها كاين جمله تقول: فبما رحمه. خلاص هذا تركيب لغوي ما تصيبه لا عند ما تصيبه لا عند جاحد لا عند متنبي لا عند ابن علاء المعريف، بل ما تصيبهش في المعلقات السبعه اللي وطعت في لغه القران: فبما رحمه من الله. هذا اللي خلق هذا يقول: فبما رحمه من الله لنت لهم. زي ما يقول له: كي داير هذا الرحمه اللي في قلبك يا رسول الله؟ هذا ربي يقول له: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها صاحبي يوم القيامه غير يشوفها في رسول الله تكفيه. يقول واحد العالم خطره في المدينه المنوره كان يتكلم عن النبي، قال حلف، قال: لو قيل لي، هو على روحه احنا ما نجموش الحياه، لو قيل لي يعني قال لك وانا ربي يقول لي نظره لرسول الله ببياض عينيك نقبل، زعما تشوفه وتعمى نقبل. هذا هو اخوة الايمان، الرسول اللي رانا مفرطين في دينه ورانا نتبعوا في اعدائه، ان يجزم بالدعاء. اذن هذا الرجل تاع سليمان هو اقل من سليمان شانا. بعض الصالحين كانوا مع سليمان فايتينه، بصح ربي عطاه دعاء ما عرفش قال. جاب العرش من هذا القران، فهي القران شكوا فيه، جاب العرش من اليمن الى فلسطين. كي دار له شي لا فورميل شاو السر كي شكون بي شاكون بينا ما نعرف. ها ما كان تيليكومون، ما كان حاجه واحده اخرى. ذاك القيس قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. هذا هو القران اخوه الايمان. ما تنسوش في السوره بالعباديه زوج حروف طا سين، ها وزوج وجايه بين زوج سواري طا سين ميم طا سين بين الشعراء والقصص، حطها ربي في الوسط. كيف يسموها العلماء هذه السوره؟ لغه اسمها سوره العلم. كاع انواع العلم انذكرت في هذه السوره، واللي بغى يدبرها وحده وحده من يكون قاعد يروح يصيب الكلام اللي يقول فيه. كل انواع العلم التي بثت في القران الكريم مبثوثه جمعتها هذه السوره بما في هذا العلم اللي ذكره هذا الراجل. قال: الذي عنده علم من الكتاب. وين عنده؟ انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. هذا علاه جابها الشيخ القندوزه؟ هذا القندوز اللي قال له: يا الشيخ راه يجي الشيطان يوسوس لي في الدعاء. قال له: ما تحضرش نفسك. هذا واحد كان في وسط قوم سليمان وكان عنده دعاء خاص به. ثلاثه، هذا الشيخ راه غير يجاوب في التلميذ ما يرد له هذا الوسوس. ثلاثة، قال له: تأمل حال جلساء الملوك كيف يتحملون ذل العجب، وكيف ينتظرون عند الأبواب أحيانا كثيرة، وكيف يدفعون، وكيف ينافقون، وكيف يتزلفون. قاعد يدير هذا الشيء. كاين الناس يحوسوا يجمعوا مع المسائل علاه مع الملوك وكاع. وقال شوفهم، قالوا كاين اللي يبغي يجمع مع المالك، وخطرات يقولوا له قارع، يبغي يعد الباب يقارع، خطرات يقزوه، خطرات يدمروه، خطرات يجرحوا له الكرامه تاعه، خطرات يطيحوا به، هو غير صابر. علاه؟ باه يقولوا باللي جليس الملك، غير باه الناس يقولوا هذا صاحبه الملك تاع، خاطش من خط من ذاك لذاك يجمع معاه. فكيف تقول اذا كان جليسك الله، جليسك الله سبحانه عز وجل؟ هو هذوك عند بيبان الملوك، وما تقلقوش بالدمير بالقزوات ما تقلقوش، وانت عند ربي جليسك الله. قال له اقرا معايا قول الله، وقال له هذه قليل اللي شوها في الايه، واذا سالك عبادي عني، قبل ما يذكر الاجابه، قبل فاني القرب مسبق على الإجابة، فإني قريب أجيب، أجيب عزيز عليها قريب، قريب عزيز على مجيب. هذا قاع اسم الله عزيزة بالنسبة للعبد، وليس بالكمال الإلهي، بالمعنى تاع الكمال الإلهي، هذا قاع رب واحد سبحانه عز وجل، معناه يكفي من تقعد تدعي فيه راه قريب لك، يكفيك راك مجمع معاه قريب لك من غير حلول. هذا هو إخوة الإيمان النقطة الأولى فتوى. إذا نعاود نفكروا بعضنا بعض، أول شرط، أول أدب من أدب الدعاء هو اليقين. يزيد له واحد الحديث، أنا يزيد له صاحب الكتاب، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تعرف شحال أنا مفرطين في الدعاء؟ خاطر شوف لو بغيت تجرب بلي انا مفرطين، خليني من ديك تصلي تهز يديك وتذكر زوجة قايم، حسب ذا هو الدعاء، هذا الدعاء، الدعاء كيما هكا، هذا كيما واحد ما قاري والو رايح يفوت واحد الكونكور، عجبني واحد شقال له، ما قاري والو، قال له كيش ما قريت؟ قال له ها شوية، هذا الكونكور بيفوتوه الناس تسهر عام، قال له أنت راك داخل الغابة بكوبونغ، ويدبز الدب بكوبونغ والسباع والتيجر. عبر كم ساعه كاسب الدعاء ديك تاع هو عمر بن الخطاب صاف راجل عند الكعبه انقب زوج ركعات وقعد يطلب في الحوريات وكاع ضربه بالدره، الدره يعني واحد المطرق خفيف يسموه الكلخ، ضربه به للراس، قال له انت يا ارخصت الثمن تقول برخيص ما يشيل غالي، هذا زوج ركعات لي يجيبوا لك الحوريات، هذا ذنقي بلاك تنقب فيه. حنا ماشي على هاك يا خوتي، حنا الدعاء، خليني من ركعات الدعاء، كيف تبغي تطلب ربي، تطلب ربي اعطيه وجه الميعاد كما يقولوا بالدارجه، كيما من تعطي وجه الميعاد ليا ولصاحبي من تقعد او قلت هذا الخطره اللي فاتت، تروح عند طبيب تقول له ها طبيب ها حكيم الله يرحم الوالدين انا ما فهمش كيدي انا اللي فات قاعد وتقعد غير بكلمة تبكيش، هو ما ديرش مع ربي هاك على الزوج تاعي، لا لا علاه تلقاني انا عند قنت تقول لي هذيك الولد كهدايلي راه مشري راه مشربني المراه ها ابن عمي كي درت له ولدي ودرت له ودرت له ودرت له وما سكت، ها قولهم الربيع ثلاثة تاع الليل وربي خبرنا، قولهم غير سيمان هذاك الولد يولي واحد اخر، وحنا من تشتكي للعباد ومين تشتكي لربي دقيقة، ومين تشتكي شهر تشتكي لربي نهار، مع ان الذي يملك القلوب والنواصي ويدبرها هو الله، اما انا وانت يعقوب على قاعد يبكي على يوسف حتى اعمى، قالوا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، شا قال لهم؟ قالوا عليك تلوموا فيا انا نبكي على ولدي سكيتكم انا؟ قال انما اشكو بثي، كلمه كي داير بث كيما الاذاعه من تبث معناها كان يظل، قال انما اشكو بثي وحزني ديستيناسيون الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، شا كان يعلم؟ قالوا بعض العلماء كانوا يعلم اسم اللطيف اللي ردهم له، كيما قبل كنا نهضروا مع واحد الاخ كانت عنده واحد الموسيقى ما عليش نذكره، كان عنده سجين، هذا خونا عنده سجين، هو ناوي باه يقربوا له بعدوا له مئات الكيلومترات بلغه هذا، قال ما انا هضرب، قال لي ضربك تشكي ضربك زاد مسكينه، كيما داك يكون في سجني بكي يزيدو يديروه في سيلو. نقول لكم ربي يقولها بالدارجة واستغفر الله على هذا الألفاظ. ربي كي يبغي يحلها يخلطها. من يبغي يجيب الفرج يزيد في الغبينة قبل. يوسف كان يبكي عليه أبوه لما كاش يبكي شحال من عام. يقارع به يولي له يوسف الدوله الزوج. بصح من ذاك راسه ما قطعش ليس. قال واحد الكلمه شحال زينه شحال زينه. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. احنا شوف احنا كنا تكون مجروح ويزيد الجرح يكبر صاي تقطع لي تهود الريدو من جهه ربي تهود. يقول انا دعيت عام زاد كملني. هاو فيك عدو يكملك باغي يبدا فن باغي يبدا يفتح. نقول لك علاه حتى يخرج منك العيب تشوف منها الخير. كون صبرت غير قال لك ربي يضحك ثلاث مرات في الحديث. يضحك ثلاث مرات. يضحك نجيبوا لي تهمنا احنا. يضحك ربي سبحانه عز وجل مين الناس تقنط من الغيث. ما كاش قطره تعنطر. ما كاش بكري ما كان لا رشمي حواري لا والو. ما كان لا تركتور لا تسلك لا والو. والو والو والو كاين اللي حاط 200 مليون ويشوف فيها تنحرق تروح. مليار يشوف فيها ينحرق يروح. مين يقنط ذاك يقنط ويقول يبدا يخمم كيش يدبر الكسره تاع السوق الجاي. امن ربي شي يقول للملائكة يقول لهم انظروا الى عبادي قد ايسوا من رحمتي. شوفوا لهم يأسوا من رحمتي. ولهم رب كريم وعندهم رب كريم ويطلق الغيث هذا الصباح. معناه من يوصلك للحد يحلها سبحانه وتعالى. علاه بهبان لطفه لان الله من حكمته انه يوصل الى المحبوبات عن طريق المكروهات. بيوصلك للصحه يبتليك بالمرض وبيوصلك للرزق يبتليك بالفقر وهكذا وهكذا. إذن عمرك ما تحسبها تخلطت. هذه تخلطت غير قلعها من راسك عند ربي. ربي كي يبغي يصحيها تصحى في دقيقة في دقيقة. إخوة الإيمان اسمع شي يقول رسول الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهب. ربي ما يقبلش دعاء من قلب تاع واحد غافل. تعرف رسول الله شي يقولنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مين تنوض تصلي؟ مين تنوض تصلي؟ الله ينصب وجهه تلقائك. اسمع معناها ربي قابلك ولا ينصرف حتى تنصرف. هو ذي الشريس غير ذي بزاف غير كي تقول الله اكبر راه يشوفك. علاه من تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ هذا غائب ولا مخاطب؟ غائب. الحمد لله هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى تولي اياك ولد مخاطب. كلي قربت كلي كنت بعيد انت كنت في غيبوبه وقربت. اياك نعبد ما تجيش للغائب. اياك نعبد واياك نستعين. وتقديم المعمول يفيد الحصر والقصر كما يقولوا اصحاب اللغه. ما قالش نعبدك قال اياك نعبد معناه لا نعبد الا اياك. بصح كنا تقول لا نعبدك قادر تعبده وتعبد غيره. بصح كي تعبده غير وحده الشركاء الاخرين ما يبغوش ينوضوا لك. اذا شكون يسلكك منهم؟ هو. اذا تحتاج للعون ايا تقولها واياك نستعين معناه يا ربي اوحدك واستعين بك على توحيدك. ثم قال سفيان بن عيينه. اسمع شي يقول هذا العالم. زوج تاع سفيانان ملاو الارض علما. سفيان بن عيينه وسفيان الثوري. قال سفيان بن عيينه بعد هذا المشي في وقت واحد لا يمنعن احدكم من الدعاء. كلام كي حلو هو من سيف شيخ البخاري يقول في ذا الكلام. يقول كلام شو كلام؟ لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. قال لك ماشي كي تعرف نفسك مذنب مكحلها تقول انا عيب عليا نطلب. هذيك من يجيك الشيطان. علاه واحد مكحلها ينجم يطلب ربي؟ مكحلها معاه مكحلها. كاع النهار هو يعصي، تخيل واحد كاع النهار هو يعصي ويزيد الليل، ومن يجي وقت الفجر يقول يا ربي اغفر لي ارحمني اكرمني نبت لي ذي الغريوينات نباتا حسنا. حسب ربي شوف لها الوسخه. قال لك ربي ما شافش الوسخ تاع ابليس، اسمع شنو يقول. فان الله عز وجل اجاب دعاء شر الخلق ابليس، لعنه الله لما قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين. ابليس واستجب لها ابليس، وهنا يقول لها انا ما ندعيش، دعي لي انت. علاه ندعي لك يا ناس؟ خوفاني اللي ندخلوا فيها الواسطه. ادعي وحدك. ما ربي يبغي، ربي يبغي هذا الفعل كاع ما يجيش. يحب سبحانه عز وجل حاجه واحده، ماشي قضيه ذنوب ولا طاعه، يحب الانكسار، التذلل، الافتقار. ولا تبات قائم الليل وتدعي ربي وانت تتقلش، ما عندها ما يدير بدعائك، وتبات راقد وتدعيه وانت حشمان، تاوى اللي يتصلح لك. الله يحب القلوب المنكسره والافئده الخابته المخبته المتواضعه. وهذا على قالها ابن مسعود، قال لك وانت نعرف بلي هذا وقت الدعاء المستجاب. قال لك كي تهتز الجوارح ويخشع القلب وتبكي العين، نعرف بلي القلب انكسر. كي القلب انكسر، انكسر هي تهرس، يتهرس بالحشمه وبالخوف والله القلب. كي نحسها انهز كيف هذه، وانت تحس بلي قلبك تهرس، بالك واحد ماش ضايقها نخبروه. مين يموت لك حبيبك وتدفنه وتشور وتقعد عند الحيط، فما قلبك تحسه مقروف. هذيك القرضة، هذاك التقدير، هذيك الوضعية تاع القلب، بها تدعي الله. كاين اللي عايشينها لبدا ما اخويا، كاين اللي لبدا هاك وصلهم انت. هذا الأدب الأول، اليقين. الأدب الثاني، الإلحاح في الدعاء. هذا هو. والتكرار، معناه تكرر الدعاء. على بالك الدعاء من تكرر فيه سر كبير، مش كيما تقولها مرة واحدة. نوض في الليل، نوض في الليل، توضأ، غير زوج ركعات، بصح في السجدة، في السجدة. مش تقول ثلاثة تاع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ثلاثة قليلة. خمسة قليلة، سبعة قليلة، تسعة قليلة، كاين اللي كان يقول سبعة، سبعة، 99 سبحان ربي، بصبعه يفوت، هو ساجد، ومن تالي يلقى في دعاء واحد ويكرره 10 مرات ولا 15 ربي، والله يا خوتي، وهذا الأمر مجرب، كي تقعد تكرر في الدعاء وأنت ساجد في الليل، من تجي في الخامسة، السادسة، السابعة تحس باب ينحل تاع ربي، يفتح يفتح، يتشرع. وكاين خوتنا عايشين في الامور، وكاين اللي مسربين، كاين السجود تاع الليل دايره، كاين اللي داير السجده الاولى لامه، السجده الزوجه البور، السجده الثالثه لوليداته، الرابعه لبنياته، خامسه لزوجته، سادسه ليه، الى اخره. كاين اللي كل واحد موزع، وهذو كل اللي عاود الادعيه هي هي ما كل اللي. قال لي واحد الاخ نهار اللي فوتني قيام الليل نقول اليوم تتكلم فيهم، كل يوم يصرب عليهم، كل يوم يحوط عليهم في الليل، وحاسبين هما مساكين. ها ودي السيد رايبات يخدم، السيد رايبات يخدم، وانت كتبات تشخر. هذا هو. ومن بعد يعني مين بعض الناس تبغي تكرمهم دير لهم زوج سجدات، يكونوا عزاز كي الاميمه مسكين، الام دير لها زوج سجدات، ثلاثه، خاصه اذا كانت ميته تحتاج تحتاج تحتاج. ربي قال وقل ربي ارحمهما كما ربياني. كيف شاف هذيك ربياني؟ حاسب غير ربوكم. كما صهر علي، كما ارضى عني، كما حملت بي. خويا ولد خويا سي محمد، علاش حمل واحد نحضروا معاه في العقيقه من خوتنا، نقول له شو من يزيد عندك غريوين؟ ها هو ها الاولى، غير الاولى تولي نتايا تركرك عند الماترنيتي قاعد فيه، ما تجيك لا عشان ما عاد لا تكون زواط ولا ولدت ولا مازال، وتقعد تقول انت راه في الماترنيتي. وامك كي كانت موك، هذه الام اللي ما كانش في وقتها كرمكم الله، سامحوني على اللي كوش، وما كان في وقتها الشطايط وتعلق، وما كانش في وقتها لا ماشين الله في مسكين، هذه نعم احنا نشكر ربي عليها. كانت صراحه الدور ذا شقفوه ذا حاوزوه ذا دير لها القهوه في التشقاف الى اخره. أمهات إلا مشي ذو أولياء الله، شكون أولياء الله؟ هذو ما شافوا تلفاز، ما تفرجوا أفلام عاية، ما قروا المتسوس قاع مع دويمه يتجبدوه بالمناسبة تاع بغوربو، هذو شكون مساكين؟ إلا ما كان هذا لا مشي الوالدين والجدود هم أولياء الله، شكون أولياء الله؟ والحلال في الماكلة، الماكلة قليلة إلى آخره، رمضان شكون يدير تارشتا زعما بذاك لاكلاس ياك بالمغزل ويقطع ولا شكون ياك الروينة والدمر. إحنا شوية لواحد الشيبان يضحكت معاه مات مسكين راه في سنين، قلت له يا سيدي حاج شحال صايم رمضان؟ قال لي واحد 70 ولا فيما أذكر، لا ما كنتش ناسي. هو مات يا كبير، قلت له في وقتكم كيش كان داير الفلون؟ قال لي ذاك مخطك طب انت بدلي كان يقول ده من الضرب فلون هذا ايه بان ضحكوا مع كبار، يعني ادخال السرور على ذي الناس عبادة يا اخوتي الكل. وقت العشاء يعني جاء من هذه الخليقة هاي كتبت لنا بها ندعو لها، هذه واحدة خليقة مسكينة كانت تتوكل البناية هنا تاع الجامعة والخدامة والمساكين تهلية فيهم ترسلهم القوت، هذا وجارت المسجدهم بعد أصابها الله بصفير هذاك ثالث صعيب قال تطلب منكم مين تسجدوا، خاطر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنا يعني نطلبكم أناشدكم الله ما تنسوهاش في السجود، غير سجدة واحدة العيشة غادي يكون فيها ثمن سجدة، أناشدكم الله كيما راكم هنا تدعو لها كل واحد دين، هذا دين ربي غادي يعلم وغادي تجتمع الدعوات تاعنا وغادي نستجلب الرحمة تاع ربي في رحبة أو عرف عليه يستجب خاطر في رحمة يدعو نستجلب رحمة الله لهذا الخليقة. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.